تفسير الآية 19 من سورة صاد، يقول تعالى: والطير محشورة كل له أواب، أي والطيور كذلك مجموعة ومسخرة لكي تغرد وتسعد وتنفع من أراد الانتفاع بها، وكلها أواب أي مطيع لمصالح الإنسان ومنافعه وسعاداته بأمر الله تعالى لها، وهي أيضا تسبح له سبحانه كالجبال وككل المخلوقات بطريقتها الخاصة التي خلقها خالقها عليها. والكل أواب لله تعالى أي مطيع له، راجع إليه، مرتبط به دائما، ليفيد ذلك أن الملك كله له. فاعبدوه إذن أي أطيعوا وحده واشكروا وتوكلوا عليه وحده، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة.